سحر مبين. إذ قال الحواريون قال اتقوا الله. قال اتقوا الله Thank you. قال عيسى بن مريم اللهم اللهم ربنا من السماء ما تقول لنا عيدا لأولنا إلى منك ورسلنا اللهم ربنا أنزل علينا اللهم ربنا وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزل أنزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من ما قلت لك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الذين كفروا بربهم صدق الله العظيم.